وهي تدخل على قد، فاللام هذه التي تدخل على قد يسمونها باللام المبطئة للقسم، وتكون دائما بعد قسم، وتكون دائما بعد قسم. إذن فيكون المعنى والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن يقسم ربنا عز وجل بقسم عظيم وهو بنفسه على أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا من جلدتنا ومن طينتنا ومن أنفسنا. والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن فهم يعرفون صدقه ونسبه، ويمكنهم الجلوس معه، ويمكنهم محاورته صلى الله عليه وسلم، ويمكنهم كذلك سماع خطابه وكلامه، إذ هو صلى الله عليه وسلم ليس بغريب عنهم، ليس بغريب عنهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه، عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم. والعنة هو المشقة، أي شديد عليه، أي شديد عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آثار وأغلال. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحاء كما قال ربنا عز وجل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك لما سأله الأقرع ابن حابس لما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال له الأقرع ابن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته هذا دليل على رحمته. ثم قال بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فيكون الحج واجبا، فيكون الحج واجبا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، وهو دين يسر وليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. وكما قال أو كما قلنا آنفا في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه كل ما فيه مشقة لكم، حريص عليكم، حريص من حرص بالفتح أو حرص بالكسر، والفتح أفصح. والحرص هو طلب الشيء باجتهاد كما قال ابن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب، قال وقد حرصت أي طلبت أجتهد، وقد حرصت أي طلبت أجتهد، وقد حرصت أي طلبت أجتهد. أحرص بالفتح والضم كل قد وجد، أو كما قال. إذن حرصت وحرصت، أحرص وأحرص. والحرص كما قلنا هو طلب الشيء باجتهاد، هو طلب الشيء باجتهاد. إذن قال حريص عليكم، حريص على وزن فعيل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل كل ما في وسعه لأجل هداية الناس، لأجل هداية الناس وإنقاذهم من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذاك اليهودي وهو يموت، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اليهودي، كان هذا اليهودي غلاما، يعني لا زال في مقتبل العمر. فدخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الشهادة، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأقر بالشهادة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متهلل الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية أمته وإنقاذهم من النار، فهو حريص صلى الله عليه وسلم أشد الحرص. لذلك قال حريص فعيل، وفعيل هي من أوزان المبالغة، هي من أوزان المبالغة. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم بمن؟ بالمؤمنين خاصة. ويبين ذلك أنه قدم المعمول وهو بالمؤمنين، والعامل فيه هو رؤوف، هو رؤوف رحيم. إذن فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته خاصة بالمؤمنين، وأما هدايته فهي عامة، وأما هدايته فهي عامة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين إنسهم وجنهم جميعا، أرسل هاد، أرسل هاد يهديهم سواء السبيل، يهديهم سواء السبيل. وأما رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بمن اتبعه وبمن سار على دربه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذن إذا تقرر لديك هذا الأمر بدليله واقتنعت به فما معناه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا المعنى الذي سيذكره المؤلف هو مهم لكل أحد، مهم لكل عبد مسلم أن يكرره صباح مساء، وأن يعلمه أبناءه وذويه، وخاصة في هذا الزمان الذي جهلت فيه أبجديات علوم الدين وما هو من أصولها وما هو من أركانها. قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، واحد، وتصديقه فيما أخبر، الأمر الثاني، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن هذه أربعة أمور لا تتم شهادة المرء، أو لا تتم شهادة المرء إلا بها. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعل، ولا بد من طاعته في ذلك. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء عن نفسه أو غيره، أو سواء فيما مضى أو فيما يأتي، فيجب على المسلم تصديقه، فيجب على المسلم تصديقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو كما وصفه ربه عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم ألا يأتيه، لأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ما نهى عنه الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن فالسنة كذلك تأتي آمرة وتأتي ناهية. ثم قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن فعبادة الله سبحانه وتعالى متوقفة على بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يعبد ربه حق العبادة فينبغي عليه أن يقتفي نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبين عن الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرسول من عند الله. وسنشرع إن شاء الله تعالى في بيان هذه الأمور الأربعة. إذن أول أمر قال: طاعته فيما أمر. إذن لا تتم هذه الشهادة إلا بطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي يعصي أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقصد بذلك الأوامر التي هي من قبيل الأوامر الحتمية، أما الأوامر التي تأتي على سبيل الاستحباب فهذه لا يؤتم بها المرء. إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عموما سواء كانت في الواجبات أو المستحبات فهي مأمور بها، لكن يختلف الأمر في الترك من حيث الإثم فقط، وإلا فالأوامر عموما سواء كانت من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحبات، فينبغي للمسلم أن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المستحب على التحقيق كما قال أهل العلم كابن قدامة وغيره مأمور به شرعا، المستحب مأمور به شرعا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون هل أمره صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم به هل هو من قبيل الوجوب أم من قبيل الاستحباب، وإنما كانوا يهبون لتلبية نداء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا له: والله لو خط البحر لخضناه معك، والله لو خط البحر لخضناه معك يا رسول الله. هذا فيه دليل وإيذان وإعلام بأن هؤلاء الصحابة لم يخلقوا إلا لطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن فطاعته واجبة على كل مسلم، ومواقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شاهدة على ذلك، حتى وإن كانت مخالفة لأهوائهم ومخالفة لشهواتهم، فكانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجري مع أنفاسهم، وهمهم الأعلى هو طاعته صلى الله عليه وسلم. ونذكر مثالا أو مثالين على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة وهو جليبيب، عرض عليه الزواج، فقال هذا الرجل وهو جليبيب قال: ومن يرغب فيه يا رسول الله؟ إذ كان هذا الرجل الصحابي الجليل كان ذميما وكان قصيرا وكان فقيرا، يعني لا مرغب فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الأنصار فجاءهم خاطبا، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لجليبيب كرهوا ذلك. لكن البنت لما سمعت أبويها يريدان أن يردان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهتهما عن ذلك، وقالت: أتعلمان من تردان؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت هذه البنت: قالت إذا لن يضيعني الله عز وجل. قبلت أمر نبيها صلى الله عليه وسلم وأطاعته فيما جاء به لأنه نبي الله. قالت: أتعلمون من تردون؟ إنه رسول الله. ثم قالت: قبلت. وقالت: لن يضيعني الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لها: اللهم اصبب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. فتزوجها جليبيب، ثم بعد ذلك خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات. فلما انقضت عدتها جاءها الرجال يريدون أن يحظوا بالزواج منها، حتى قال الراوي: فما رأينا بيتا أنفق من بيتها، لكثرة الخطاب. وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها. الشاهد عندي أن هذه البنت أطاعت نبيها صلى الله عليه وسلم ناسية ومتغافلة عن كل ما يتعلق بشهواتها وما يتعلق بأحلامها، فكل هذا ذاب في مقابلة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عقبة ابن الحارث لما تزوج ابنة لأبي إيهاب وكان يحبها، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتكما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة في التو وفي الحال، فتزوج هو أخرى وتزوجت هي آخر، وكل ذلك لأجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الطاعة. وكذلك نذكر مثالا ثالثا يبين هذا الأمر، ونحاول أن نذكر هذه الأمثلة من باب استنهاض الهمم، وخاصة في هذا الزمان الذي صارت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشكل ذاك الحيز من حياة المسلم، يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست عند المسلمين بذات، ليست عند المسلمين بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كأمر غيره، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان، على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد، ونعلم جميعا أن غزوة أحد أصيب فيها المسلمون وانهزموا، لما رجعوا من غزوة أحد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان يريد أن يرجع إلى المدينة بعدما ظفر بالانتصار على المسلمين، يريد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصحابه لأجل أن يجتثهم من أصلهم ولأجل أن يجهز على الدعوة الإسلامية. لما علم بأن أبا سفيان يريد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أو أمرهم بأن يخرجوا معه، أمرهم بأن يخرجوا معه لأجل أن يباغتوا أيضا أبا سفيان. فكان الصحابة مثقلون بالجراح ولا زالت الهزيمة يعني تشكل في أنفسهم وتشغل حيزا من أنفسهم، فهذه الهزيمة وهذه الجراحات التي أثقلوا فيها أثقلوا بها وما أصيبوا به وما أصيبوا به من فقدان كثير من الأحبة لم يجعلهم يتأخرون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هبوا ملبين لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، فسجل لهم التاريخ هذه الاستجابة وهذه الطواعية، حيث قال ربنا عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فخرجوا كما قلت مستجيبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ به تتحقق هذه الشهادة، ثم قال: وتصديقه فيما أخبر. إذن فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به سواء عن نفسه أو غيره، أو سواء فيما يعني فيما أخبر به عن الأزمنة المتقدمة أو فيما يأتي أو فيما يأتي. إذن فجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي تصديقه وينبغي أن نتقبله بصدر رحب ولا نشكك فيه ولا ندخل فيه أهواءنا ولا ندخل فيه عقولنا، لأن الأصل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله، وإنما ينطق صلى الله عليه وسلم بالوحي. لذلك لما جاءه ذاك الصحابي عمرو بن العاص لما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذن فكل ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم هو حق لا مرية فيه. إذن فلا بد من تصديقه، فلا بد من تصديقه. ثم قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي به تتم هذه الشهادة، وهو الأس الثالث، وقد أخل به مع الأسف كثير من الناس، فارتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والمعاملات في من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وهذا دليل على ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الانتهاء عنه، ينبغي الانتهاء عنه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهاهم، كانوا يستجيبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شرب الخمر، لما نزل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتهوا، قالوا انتهينا يا رسول الله، انتهينا يا رسول الله، ولم يقولوا بأن هذه الخمر قد أنفقوا فيها أموالهم وفعلوا وفعلوا، وهي تشغل حيزا كبيرا من حياتهم ولا يمكنوا أن ينكفوا عنها، لا بل هبوا مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن الخمر كانت محبوبة عند الصحابة، ولكن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى من ذلك. واستمعوا إلى قول الشاعر الذي يبين مكانة الخمر، الذي يبين مكانة الخمر عند العرب. قال إذا مت فادفنوني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنوني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول هذا الشاعر يأمر قومه بأنه إذا مات بأن يدفنوه إلى جنب كرمة، وهذه الكرمة القصد من أمرهم بهذا هو أن يرتوي، هو أن ترتوي عظامه من عروقها، لأن الكرمة أو الكرم يصنع منه الخمر. قال ولا تدفنوني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. إذن فالعرب كانوا مشغوفين بحب الخمر شغفا شديدا ويحبونها حبا عظيما، ولكن طواعيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم أعلى من ذلك. وأيضا قال عبد الله بن خديج رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وكانت نافعة لنا، ثم قال بعد ذلك وطواعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، وطواعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. فهم كانوا أو هؤلاء الثلة الأخيار المصطفون كانوا لا يقدمون على قول النبي صلى الله، لا يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرهم امتثلوا وإذا نهاهم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يعون حق الوعي أن هذه الشهادة لا تتم إلا بهذه الأصول. إذن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ثم قال واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الأس الرابع الذي لا تتم الشهادة إلا به. فينبغي للمسلم أن يعبد ربه عز وجل على ضوء هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في دين الله، لا يعبد الله سبحانه وتعالى بهواه أو بما تسطره له أو بما يسطره له أشياخه أو إلى غير ذلك من الأشياء. فالمسلم مطالب بأن يعبد ربه عز وجل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالعبادة مبنية على الاتباع، فالعبادة مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع، وما جاء به الشرع، وليست العبادة رهينة الأهواء ولا رهينة الابتداع ولا رهينة الاجتهاد ولا رهينة الاجتهاد. إذن فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه النبي. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن تعبد بعبادة لم يجئ بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا قد وردت به النصوص الكثيرة التي تحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيغ عن طريقه، كما قال ربنا عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال سبحانه جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال أيضا سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي حديث العرباد بن سارية رضي الله تعالى أيضا فيه بيان لهذا الأصل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فطريق النجاة أن يلتزم المسلم بسنة المصطفى. ولذلك قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والطاعة فهو عبادة ينبغي للمسلم أن يتأسى بها ولا يحيد عنها قيد أنملة إذن فهذا هو المسلم الحق، وهذا هو العبد الحق الذي يتبع، وهذه هي المحبة الحقيقية التي يتبع فيها المسلم النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. أما الذين يبتدعون في شرع الله ويقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع غير حسنة فهذا التقسيم لا يصح، وفيه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أصول أربعة لا تتم الشهادة إلا بها: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكما قلت، ينبغي للمسلم أن يعي معنى هذه الشهادة وأن يلقنها أبناءه وذويه. لماذا؟ لأن الجهل كما قلت بها قد عم، وخاصة في هذا الزمان. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.